قادسیہ قادسیہ بسم الله الرحمن الرحيم. الخطوة الأولى للشباب وللفتيات، للآباء والأمهات، بل لجميع المستويات. يحاول الشيخ لفت الانتباه إلى الخطوة رقم 1، والتي ينبني عليها نجاحنا أو إخفاقنا في بقية الخطوات. الخطوة الأولى: أنا أصبحت مثل الرجل الأعمى أختبر الطريق بعصا. حكيم وأعمى: قبل أن أتكلم بأي كلمة، قبل أن أربط أي علاقة، قبل أن أقرر أي قرار، قبل أن أعتقد أي اعتقاد، حكيم، قبل أن أسافر، قبل أن أؤلم، قبل أن أكتب، حكيم، قبل أن أخطو أي خطوة أختبر الطريق بعصا. وأعمى: هذا العقل الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى إياه. بين عالمين: هل شرف الإنسان عن الحيوان بطول يد، بسرعة جاري، بسعة عين، بطول شعر، بطول رقبة، بل بطول قامة؟ بين عالمين: تذكر أن الله سبحانه وتعالى قد ميزنا بالعقل وفقط. الطاقة المعقلة: نحن نتعجب من الفاكس، نتعجب من الكمبيوتر، نتعجب من التليفون، نتعجب الجوال، لنتعجب أكثر وأكثر وأكثر من هذا العقل الذي هو مليء بعشرات الآلاف، مئات الآلاف، بل ربما ملايين الخلايا التي تعمل ثم تكون النتيجة هذه الأجهزة الرائعة. الطاقة المعقلة: عجب عجب أن عند الإنسان هذه الموهبة العظيمة ولا يعملها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الشخصية بين القوة والضعف: ما معنى الشخصية القوية وما معنى ضعف الشخصية؟ بين القوة والضعف: ليس صحيحا أن ضعيف الشخصية هو الذي يجرؤ أولاده عليه بين الحين والآخر، ليس صحيحا أن قوي الشخصية هو الذي إذا دخل البيت سكت أفراد البيت كلهم فلا ينطقون ببنت شفة حتى يخرج منه. بين القوة والضعف: هل أنت تحب الدخان؟ يقول: والله لا أحبه. لما قبلت هذه السيجارة التي قدمها لك صاحبك وزميلك؟ قال: استحييت منه، ما أحببت أن أرده، ما أحببت أن أفسد العلاقة معه. بين القوة: أين شخصيتك المستقلة؟ من الصعب عليك أن تفسد العلاقة مع زميلك الذي قدم لك هذه السيجارة فرددتها، لكن من السهل عليك أن تفسد علاقتك مع الله. بين القوة والضعف: ترفض عن قناعة وتفكير وتأمل، وتقبل عن قناعة وتفكير وتأمل. القادسية تصحبكم مع الخطوة الأولى لفضيلة الشيخ خالد الخليوي. الخطوة الأساسية التي يجب أن نخطوها وأن ندركها وأن نتدبرها قبل أن نخطو بقية الخطوات. الخطوة الأولى هي الأساس الذي يجب أن نتأكد من قوته ومن أرضيته قبل أن نسلك أي طريق. هي مجموعة من العناصر رأيت من المناسب بل من الواجب أن أطرحها لي ولكم ولكن من خلال هذه النقاط التي عسى الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. ما الذي جعلني أطرح مثل هذا الموضوع؟ إنه ما رأيته ورأيتموه، إنه ما سمعته وسمعتموه عن أناس كثر وقعوا في أخطاء عظيمة وسقطوا في هوة سحيقة، أو أنهم في المقابل أخطأوا الطريق فقل خيرهم، وذلك بسبب أنهم لم يتدبروا الخطوة الأولى قبل هذه الخطوات الطويلة. يصور لنا الشاعر محمد بن بشر البصري كتفسير مختصر لمحاضرتي، فيقول في أبياته وهو من شعراء القرن الثالث، توفي في بداية القرن الثالث، يقول: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، هيئ لرجلك قبل الوطء موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلج. إذن تأمل وانظر وادرس هذه الأرضية التي ستمشي عليها قبل أن تمشي، انظر إلى الموضع الذي ستضع فيه رجلك في الخطوة الأولى قبل أن تمضي إلى بقية الخطوات. في أي قرار تقرره، في أي مشوار تذهب إليه، في بأي فكرة تريد تطبيقها؟ العنصر الأول الحكيم والأعمى. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يذكر أن هناك رجلا حكيما كان إذا تكلم أصاب، وإذا اقترح أصاب، وإذا فعل أصاب. كان رجلا حكيما بحق، كان يصيب في أقواله وأفعاله أو أنه يصبح قريبا من الصواب، فكثر خيره وقل خطأه، كثر صوابه وقل سقطه. فسئل عن ذلك: ما فلسفتك في الحياة؟ ما منطلقك الذي حينما انطلقت منه قل خطأك وكثر خيرك؟ إن تكلمت أحسنت وأصبت، وإن رأيت أحسنت وأصبت، وإن سمعت واستمعت أحسنت وأصبت، فما منطلقك؟ ما منطقك؟ فقال: أنا استفدت هذا كله بعد توفيق الله عز وجل وتيسيره، استفدته من الرجل الأعمى. أحباب الكرام، أخوات الكريمات، ما الشيء الذي في الرجل الأعمى استفاده هذا الرجل الحكيم؟ رجل أعمى، تأملوا وتصوروا الإنسان الأعمى، ثم بعد ذلك استخرجوا من الرجل الأعمى وهو يمشي المنطق الذي استفاده ذاك الرجل الحكيم. إن الإنسان الأعمى قبل أن يخطو أي خطوة إلى الأمام إنه ليختبر الطريق بعصاه، فلو كان أمامه جدار لما استمر في خطوه، إنما يرجع ويغير هذا الطريق. لو كان أمامه حفرة تبينت من خلال تلمسه بهذا العصا لرجع وغير الطريق. فيقول هذا الرجل الحكيم: أنا أصبحت مثل الرجل الأعمى في هذه القضية، قبل أن أتكلم بأي كلمة، قبل أن أربط أي علاقة، قبل أن أقرر أي قرار، قبل أن أسافر، قبل أن أعتقد أي اعتقاد، قبل أن أؤلف، قبل أن أكتب، قبل أن أخطو أي خطوة في مجالي الفكري أو مجالي الاجتماعي أو مجالي السياسي أو مجالي الاقتصادي، أختبر الطريق بعصاي. وعصاي هو هذا العقل الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى إياه. إذن لا تنسوا ولا تنسي أختي الكريمة أن نكون مثل الرجل الأعمى في هذه القضية، أو مثل المرأة العمياء، إنها لتختبر الطريق بعصاها قبل أن تخطو أي خطوة، قبل أن تربطي أي علاقة مع إنسان باسم الحب أو باسم الزواج، حتى باسم الصداقة، باسم التعرف. اختبري هذا الطريق، تدبري عواقب هذا الأمر، نهاياته، قبل أن نخطو الخطوة الأولى. قبل أن تتكلم بكلمة ربما تكون هذه الكلمة مضحكة للجمهور، والإنسان بطبعه إذا قال كلمة أضحكت الجمهور شعر بلذة، إنه لا يستأنس أن يضحك الناس وأن يدخل السرور عليهم. لكن انتبه قبل أن تخطو هذه الخطوة أن تكون قد أدخلت السرور على الناس وأغضبت الله الذي في السماء. قبل أن تدخل في تجارة، وموضوع الخطوة الأولى موضوع شامل للحياة كلها، قبل أن تدخل في تجارة يجب أن تخطو الخطوة الأولى من خلال فكرك، قبل أن تخطو الخطوة الأولى العملية من خلال مشاركتك. ما نوعية هذه التجارة؟ ما ثمراتها الاقتصادية؟ ما الخسائر المحتملة؟ ما النتائج المحتملة؟ ما نسبة الربح بالنسبة للخسارة؟ بناء على هذا التفكير، بناء على هذه الخطوة التي كان يقوم بها الأعمى بعصاه وأنت تقوم بها بعقلك، أقدم أو أحجم، أبسط يدك أو أمسكها، أربط هذه العلاقة أو اقطعها وابتعد عنها، اتصل بالتليفون أو لا يحتاج إلى أن تجرب هذه التجربة. إذن لا تنسوا عنوان هذا العنصر الحكيم والأعمى. العنصر الثاني الإنسان بين عالمين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. سؤال أسأل الجميع إياه، بما شرف الله عز وجل الإنسان؟ الإنسان بين عالم الملائكة وبين عالم الحيوان، الإنسان بين هذين العالمين يمكن أن يقترب من أحدهما. الإنسان لم يشرف على الحيوان بجسمه، ففي الحيوانات ما هو أقوى وأشد جسما منه؟ هل شرف الإنسان عن الحيوان بطول يد؟ في الحيوانات ما هو أطول منا يدا؟ هل شرف الله عز وجل الإنسان عن الحيوان بسرعة جري؟ كثير من الحيوانات أسرع منا جريا. هل شرف الله عز وجل الإنسان عن الحيوان بطول رقبة بل بطول قامة؟ لا، ففي الحيوانات ما هو أطول منا وأسرع منا وأقوى منا. هل شرف الله عز وجل الإنسان عن الحيوان بسعة عين؟ البقرة وهي البقرة أوسع منا عينا. هل شرف الله عز وجل الإنسان بطول شعر؟ في الحيوانات ما هو أطول وأجمل منا شعرا. إذن ما الشيء الذي شرف الله عز وجل به الإنسان عن الحيوان؟ إنه بشيء أودعه في رأسه، وهو امتداد لما أودعه الله عز وجل في صدره. فالله عز وجل شرف الإنسان بهذا القلب وذاك العقل وهذا اللسان الناطق، ولذلك يقولون ما الإنسان لولا اللسان. فالإنسان يستطيع أن يبين عما في خلجات نفسه، إنه يستطيع أن يتحدث مع الناس بما في خاطره، إنه يكاد أن يسحر الناس بعباراته بأسلوبه، إنه يخرج ما في مكنونه، إنه يستطيع أن يبين وأن يتحدث وأن يتكلم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. إذن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بهذا العقل. تذكر وتذكري أن الله سبحانه وتعالى قد ميزنا بالعقل وفقط. فالإنسان ذكرا كان أو أنثى يستطيع إذا حرك هذا العقل وأحيا هذا القلب أن يصل إلى مصاف الملائكة، بل أعلى من الملائكة عند كثير من أهل العلم الذين رأوا أن بعض صالح البشر أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الملائكة، لأن الإنسان ينازعه نوازع الخير والشر، فإن انتصر فقد شرف وعلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به: إنه مع السفرة الكرام البررة، وهم الملائكة عليهم السلام. وفي قصة يوسف عليه السلام لما أخرجت امرأة العزيز يوسف عليه السلام قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ويمكن إذا عطل الإنسان هذا العقل أن يكون في مستوى الحيوان بل ربما أقل من مستوى الحيوان. ماذا يقول الله عز وجل؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ماذا يقول الله عز وجل؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن الإنسان ممكن في بعض الأحايين يشبه بالحيوان، والله عز وجل يقول عن ذاك الذي آتاه الله سبحانه وتعالى آياته فانسلخ منها: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك الكفار يندمون ويتحسرون يوم القيامة، يندمون على ماذا؟ يندمون على أنهم لم يكونوا قد حركوا هذا العقل واستفادوا من هذه المنة. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة تبارك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، ما كانوا يعقلون، ما حركوا هذا العقل حقا، وإلا لأوصلهم إلى الطريق المستقيم. وأوصلهم إلى القرار الصحيح الصائب الشجاع، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا كل صعب من أجل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأحيانا نستمع بين الحين والآخر، وهو غلط نرتكبه، يرتكبه الأب مع أولاده، وترتكبه الأم أحيانا مع بناتها، وترتكبه أحيانا الأخت مع أخواتها الصغيرات، عبارة نستمع إليها بين الحين والآخر. إذا أخطأ الولد يقول له الأب في ساعة غضب: يا حيوان لما فعلت هذا الفعل؟ والأم أحيانا والأخت أحيانا تقول: يا حيوانة لما فعلت هذا الفعل؟ لماذا؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم حكموا عليه بأنه مثل الحيوان بسبب أنه فعل فعلا بدون تفكير. يعني تفسير هذه العبارة يا حيوان أو يا حيوانة يعني أنك لو فكرت لما فعلت هذا الفعل، أنك لو فكرت يا ولدي لما قلت هذه العبارة، لكنك أصبحت في هذه اللحظة مثل الحيوان فلم تفكر. إذن هي في معناها صحيح، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتلفظ بها، وإنما هناك أساليب كثيرة للتربية بأسلوب صحيح يمكن أن تصحح هذا الخطأ الذي وقع فيه، ويمكن لك أن توبخ هذا المخطئ من أولادك ذكرا كان أم أنثى بأسلوب غير هذا الأسلوب. العنصر الثالث: الطاقة المعطلة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أحيانا ننظر إلى بعض هذا التقدم التكنولوجي الهائل فنتعجب، وحق لنا أن نتعجب، لأننا ننظر إلى أجهزة عجيبة رائعة دقيقة. ها هو جهاز الفاكس، كان الإنسان يحمل هما وغما كيف يمكن أن يرسل هذه الورقة عن طريق البريد لتصل إلى أحد الناس في مكان آخر. الآن بضغطة زر كما يقولون تدخل هذه الورقة في جهاز ثم تنتقل الله أعلم كيف إلى صاحبك الذي في شرق الأرض أو في غربها، بل ويطلع عليها بنفس اللحظة ويقول: أعد لي هذه الورقة لم تكن واضحة، أو يقول لك: غير هذه الكلمة ثم أعدها لي مرة ثانية. الآن تنظر إلى جهاز التلفاز كيف ينقل لك الحدث على الهواء مباشرة كما يقولون، وهو يحصل في أقصى الدنيا وأنت تنظر إليه في مكانك، في غرفتك، في مهجعك، في منامك. بل الآن عن طريق القنوات الفضائية تنتقل لتنظر إلى العالم كله عن طريق هذه القنوات الفضائية. إنه تقدم هائل. يسر الله سبحانه وتعالى أني سافرت إلى السويد، إحدى الدول الإسكندنافية في شمال أوروبا. والسويد دولة مصنعة، ومما تصنعه دولة السويد سيارات الفولفو. عرفت أن هناك ميزة في سيارات الفولفو، أن السيارة لو سرقت منك يا أيها المشتري لها وأنت في مدينتك أو دولتك العربية أو الشرقية أو الغربية، فإنك تستطيع أن تتصل على الشركة هناك وتخبرهم بأن سيارتك مسروقة، ويستطيعون هم عن طريق رقم هذه السيارة، رقم الهيكل، أن يعطل هذه السيارة فلا يستطيع أحد أن يشغلها عن طريق والله أعلم الأقمار الصناعية بذبذبات معينة، فلا يستطيع اللص الذي سرق هذه السيارة أن يستمتع بها أو أن يشغلها. عجب هذا التقدم الهائل في الصناعات الحربية، هذا التقدم الهائل في الصناعات الكيميائية، هذا التقدم الهائل في الصناعات التكنولوجية للأدوات المنزلية، تقدم هائل. لنا فعلا أن نتعجب، لكن لنتعجب أكثر وأكثر وأكثر من هذا العقل الذي استطاع أن يطور هذه المواد الخام الموجودة عنده لتصبح صناعات بارعة ورهيبة. نحن نتعجب من الفاكس، نتعجب من الكمبيوتر، نتعجب من التليفون، نتعجب من الجوال، لكن لنتعجب أكثر من هذا العقل، هذا العقل الذي هو مليء بعشرات الآلاف، مئات الآلاف، بل ربما ملايين الخلايا التي تعمل ثم تكون النتيجة هذه الأجهزة الرائعة. إذن العقل طاقة هائلة، يجب على الإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يعمل هذا العقل. عجب أن عند الإنسان هذه الموهبة العظيمة ولا يعملها. ولا أنسى أن أقول لكم ولكم أن هذا العقل يشبه بقية العضلات في الجسم ويشبه بقية الأعصاب في الجسم. من أي ناحية؟ الآن لو قدر على إنسان وأن رجله كسرت من مفصل الركبة، فجبروا في المستشفى هذه الركبة لمدة شهر شهرين، إذن هو لم يستطع أن يحرك العضلات والأعصاب والمفاصل في الركبة والتي تجمع ما بين الفخذ والساق. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى وأزال هذه الجبيرة، هل سيستطيع هذا الإنسان أن يحرك رجله بسهولة ويسر؟ لا. لماذا؟ لأنه مكث ما يقارب شهرين أو ثلاثة لم يحرك هذا العصب، لم يحرك هذا المفصل. إذن بسبب عدم تحريكه ومرانه تعطل هذا المفصل، فيحتاج إلى فترة من التدريب العضلي والعصبي حتى يعود هذا الجزء إلى مرونته السابقة. كذلك بقية الأعضاء إن لم تحركها تموت شيئا فشيئا. فأقول وكذلك العقل. بعض الناس يحكم على نفسه أو يحكم على غيره أنه غبي. لا، ليس بغبي. لو استطاع أن يعمل هذا العقل شيئا فشيئا في برنامج معين، استطاع أن يشغل هذا العقل ولو في أبسط الأمور، سيتدرب هذا العقل شيئا فشيئا وينمو ويحيا، حتى يستطيع هذا العقل أن يفكك رموزا كانت من المستحيلات أن يفككها في السابق. هل يولد الإنسان ذكيا؟ نقول إن الذكاء ربما يكون في بعض جوانبه أمرا موروثا، لكنه لا شك أمر مكتسب. يمكن أن نقول فلان من الناس غبي، لكن إذا قلنا فلان من الناس غبي حكمنا عليه بموجب ماذا؟ بموجب بعض الحالات، بعض الاختبارات التي أجريناها له. لكن هل إذا قلنا عن فلان أو فلانة غبية إذن ستستمر طول حياتها غبية؟ لا. بإذن الله تعالى إن حاولت أن تحرك هذا العقل، أن تتأمل، أن تفكر، ستستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تنمي هذه الطاقة، أن تحول هذه الطاقة من طاقة كامنة إلى طاقة حركية. مشكلتنا أننا نحتقر أنفسنا في كثير من الأحيان. الذكاء في كثير من جوانبه أمر مكتسب. ومتى يتطور الذكاء؟ يتطور حينما يعاني الإنسان من مشكلات، يعاني الإنسان من مشكلة في بيته، في سقف بيته، فيبدأ يهتم بهذه المشكلة حتى يحلها، أصبحت عنده خبرة في خزينة الذاكرة. يعاني الإنسان من مشكلة في صنابير بيته، في الأدوات الصحية في بيته، فيعاني من هذه المشكلة فيهتم ويغتم حتى يعالجها، فتصبح عنده خبرة ثانية في هذه القضية. فتجتمع من خلال هذه التجارب، من خلال هذه المشكلات التي يقابلها ويلاقيها، حتى يصبح عند الإنسان مجموعة من الخبرات هي التي تعبر عن الذكاء، مع القوة الموهوبة من الرب سبحانه وتعالى في هذا العقل من قبل. ما هو التفكير؟ التفكير يمكن أن يشبه بالشرارة. في السابق كانوا إذا أرادوا أن يشعلوا نارا يأتون بحجرين ثم يقومون بعملية احتكاك بين هذين الحجرين، ثم بعد ذلك تتولد هذه الشرارة التي تشعل لهم النار. كذلك التفكير هو شرارة بين احتكاكين، بين شيئين. الشيء الأول هو العقل، والشيء الثاني هو الواقع الموجود، المشكلة الموجودة، المصيبة التي تريد حلا. فيبدأ العقل يفكر في حل هذه المصيبة الواقعة، يبدأ يفكر حتى يحصل التلاقح، حتى يحصل الاحتكاك بين هذا العقل وبين هذه المشكلة، فينشأ التفكير، ثم يأتي بعد التفكير الحل. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن ينمي هذا العقل، أن يطور هذا العقل مع صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يبدأ الغزوة يلتفت إلى الصحابة ويقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي، أعطوني من خبراتكم، أعطوني من عقولكم، أخرجوني مكنونات ذاكرتكم، أشيروا علي أيها الناس. فيتكلم أبو بكر وعمر ثم يتكلم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في غزوة أحد، يستشيرهم صلى الله عليه وسلم هل نقاتل المشركين داخل المدينة أو خارج المدينة، بل يستشير حتى الصغار من الصحابة فيقول صغار الصحابة نقاتلهم خارج المدينة يا رسول الله، بل يستشير حتى الصغار من الصحابة فيقول صغار الصحابة نقاتلهم خارج المدينة يا رسول الله، ويحصل للمسلمين ما يحصل في غزوة أحد، وينزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى قيام الساعة تتحدث عما حصل في أحد، ومنها قول الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شاورهم، هذا مبدأ عظيم ومهم، أن يستشير الإنسان إخوانه وأخواته. كم هي المشاكل الاجتماعية والمشاكل النفسية والمشاكل أحيانا بكل صراحة أقولها المشاكل الأخلاقية التي تمر على الفرد وتمر على البنت الفتاة الشابة، فماذا تعمل؟ تريد أن تفكر في هذا الموضوع في أحايين كثيرة لا يسعفها التفكير لقلة خبرتها، فالمخزون الموجود في ذاكرتها قليل لحل مثل هذه المشاكل، قد غرر بها في وقت من الأوقات فاستجرت خطوات لم تدرس، استجرت إلى طريق لم تدرس فيها الخطوة الأولى، فتحتاج إلى من يساعدها. أقول نعم، تحتاج إلى من يساعدها عن طريق التفكير وعن طريق استخراج الفائدة، استخراج التجربة من عقول الآخرين الذين يطمئن الإنسان إلى دينهم وإلى عقولهم، ويطمئن الإنسان كذلك إلى أمانته. النبي صلى الله عليه وسلم أوفر الناس عقلا وأسدهم رأيا، ومع ذلك كان يستشير الصحابة في أخطر قضية مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، هي قضية اتهام زوجه عائشة بالزنا، ومع ذلك يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على الشهر مهموما مغموما لهذا الاتهام، غير مصدق لما قيل، لكن ماذا يفعل؟ فيتحدث مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويستشيره، بل ويستشير أسامة بن زيد وهو لم يتجاوز وقت استشارته 18 من عمره. إنه يتيح الفرصة لهذه العقول أن تتحرك، إنه يتيح الفرصة لهذه العقول أن تتحدث، إنه يتيح الفرصة لهذه العقول أن تستخرج مكنوناتها المفيدة في حل هذه المشكلة، فيشيرون عليه صلى الله عليه وسلم. العنصر الرابع، الشخصية بين القوة والضعف. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أحيانا إذا أردنا أن نثني على إنسان أو إذا أردت الأخت أن تثني على إحدى مثيلاتها تقول فلانة فيها وفيها وفيها من أمور الخير وهي قوية في شخصيتها، ونحن كذلك إذا أردنا أن نثني على إنسان نقول فلان ذو خلق وفلان صبور وفلان حليم وكذلك هو صاحب شخصية قوية. ما معنى الشخصية القوية التي نثني على بعض الناس من خلالها، وما معنى ضعف الشخصية التي نذم بعض الناس من خلالها؟ لما أطرح هذا السؤال؟ حتى يرجع الإنسان إلى نفسه فينظر أهو ضعيف شخصية أم قوي شخصية، وقوة الشخصية وضعف الشخصية لها ارتباط وثيق بهذه الخطوة الأولى التي هي خطوة التفكير. ليس صحيحا أن ضعيف الشخصية هو الذي يتواضع لأولاده، يضحك معهم، يمازحهم، يضاحكهم، يتحدث معهم. ليس صحيحا أن ضعيف الشخصية هو الذي ربما يجرؤ أولاده عليه بين الحين والآخر، كما أنه ليس في المقابل، ليس صحيحا أن قوي الشخصية هو الذي إذا دخل البيت سكت أفراد البيت كلهم فلا ينطقون ببنت شفة حتى يخرج من البيت. ليس هذا هو قوي الشخصية وليس هذا هو ضعيف الشخصية. بعض الناس يتصور أن قوة الشخصية تعني التسلط، السيطرة. بعض الناس يتصور أن قوي الشخصية هو الذي يرفع صوته. هكذا نرى بعض المدرسين يتصور أنه حتى يكون مدرسا قوي شخصية فمن حين أن يدخل على الطلبة في الفصل يرفع صوته، اسكت لا تتحدث، يسب ويلعن ويشتم ويصمت. حتى بعض المدرسات تظن أنها حينما تريد أن تكون قوية في شخصيتها يجب أن تحمل معها العصا وأن تتحدث بكل قوة وأن ترفع صوتها في وجه الطالبات بل حتى في وجه زميلاتها من المدرسات. هذا خطأ وهذا غلط وهذا مفهوم قاصر لقوة الشخصية ولضعف الشخصية. بعض الناس يتصور أن ضعف الشخصية أو قوة الشخصية لها ارتباط وثيق بالمال، فمن كان عنده مال كثير فهو قوي شخصية، أما الفقير فهو ضعيف شخصية. وكذلك يتصورون أن هناك ارتباطا وثيقا بين الجاه والسلطان والعلم حتى مع قوة الشخصية وضعف الشخصية. لا، كم من الحكام كم من الوزراء هم أقوياء في ثقافتهم، أقوياء في مالهم، أقوياء في سلطتهم، لكنهم بحد ذاتهم لو جردتهم من هذه الأشياء كلها لما كانوا أقوياء شخصية في نفوسهم. وكم في المقابل نرى من الناس الفقراء الذين ليس عندهم سلطان كذاك الأول لكن عنده قوة في الشخصية، عنده استقلالية في الرأي. إذن ما قوة الشخصية؟ أو لنقل من هو ضعيف الشخصية حتى نحذر منه، ومن هو قوي الشخصية حتى نحاول أن نتلبس به؟ قوة الشخصية أو ضعف الشخصية ليست صورة واحدة، إنما هي برنامج متكامل ينمي فيه الإنسان هذه الشخصية. لا شك أن العلم يزيد في شخصية الإنسان، لا شك أن التفكير يزيد في شخصية الإنسان، لا شك أن وضوح الرؤية وبعد النظر يزيد في قوة الإنسان وقوة شخصيته، لكن القضية تحتاج إلى تأمل أكثر وتفكير أعمق. قوي الشخصية هو الذي يملك أن يتبين الخطأ وأن يرده بكل شجاعة وصراحة ووضوح. قوي الشخصية هو الذي يستطيع أن يتبين الصواب وأن يقبله وأن يعلن انتماءه له، رضي من رضي وسخط من سخط. هذا هو قوي الشخصية. قوي الشخصية هو الذي يملك الخير ويستطيع بالأسلوب المناسب أن يقدمه للناس. وضعيف الشخصية في المقابل هو الذي ليس له استقلال في الرأي، إنما هو يسير على ما سار عليه الناس، فإن سار الناس يمينا سار معهم، وإن سار الناس يسارا سار معهم، وإن توقف الناس توقف، وإن تحرك الناس تحرك. ضعيف في شخصيته، ليست له شخصيته المستقلة. ونحن نرى كثيرا والنساء يرين أكثر كيف يتقبل بعض الناس هذه العادات الغربية الكافرة التي جاءتنا من دول الكفر والفجور. ما تقبلها هؤلاء ولا تقبلها أولئك الفتيات إلا لضعف في شخصيته، وإلا لكان الأولى أن يخطو الخطوة الأولى قبل أن يتقمصوا هذه الشخصية. ها نحن نرى كثيرا من النساء وكثيرا من الشباب قد قاموا بقصات غريبة جديدة على مجتمعاتنا في رؤوسهم، بل أحيانا يعملون أعمالا في وجوههم، بل أحيانا يعملون أعمالا في أجوافهم. وإذا سمحتم لي أن أضرب مثلا هذا الجهاز الذي يوضع في الفم بحجة التقويم، بعض الناس يضعه في فمه فعلا بحجة التقويم، نقول لا مانع، لكن صدقوني يا أحبابي أني قابلت مجموعة من الشباب وعلمت عن مجموعة من الشابات يضعن التقويم في أفواههن على أسنانهن لأن البقية من زميلاتهن أو زملائهم يضعونه فقط. هذا ضعف شخصية. إياك أن يسيطر عليك الناس فتعمل ما يعملونه بغير اقتناع أو تترك ما يتركونه بغير اقتناع. لا، يجب أن تفكر، يجب أن تتذكر ذاك الأعمى ما الذي كان يفعله قبل أن يخطو أي خطوة. الذين وقعوا في المخدرات كمثال أذكره، تحدث معهم، اسألهم، تجد أن أعظم الأسباب في وقوعهم بالمخدرات هو الضعف في تكوين شخصيتهم، حتى أنهم في المرة الأولى استخدموا المخدرات مجاراة مشاكلة لأصحابهم وفقط. حتى بعض الناس ضعيف في شخصيته في ما يتعلق بالناحية الثقافية، فإذا رأت البنت أحيانا أن زميلاتها في المدرسة يعرفن أسماء المطربات وأسماء الممثلات وأسماء الأفلام وهي لا تعرف، ضعيفة الشخصية ماذا تفعل؟ تلوم نفسها فتقول أنا كيف لا أستطيع أن أقاوم هذه المعلومات التي عند صديقاتي، يجب أن أتعلم أن أتفقه في هذه القضية حتى أصبح في مصافهم. قوية الشخصية ماذا تفعل في المقابل؟ تفكر هل هذه المعلومات مما يصح التنافس فيه حتى أذهب لأتعلمها؟ فليذهب الناس كلهم في الخطأ وأذهب أنا في جهة أخرى غير التي ذهبوا فيها مدام أني على صواب. بل كثير من الشباب وكثير من البنات أحيانا تقوم بعمليات معاكسة مع أنها في كثير من الأحيان غير مقتنعة بمسألة المعاكسة، إنها لتدري وتعلم يقينا أن نهاية المعاكسة نهاية وخيمة، لأنها تحرش في أخطر قضية تملكها المرأة وهي قضية العرض. الإنسان يخطئ أحيانا يستطيع أن يعوض، أما مسألة العرض إذا انتهك، مسألة الشرف إذا أسقط، هذه قضية من الصعب أن تعوض، والله عز وجل يتوب على من تاب. لكني أريد أن نخطو الخطوة الأولى وأن نتأمل فيها قبل أن نقدم على أي شيء. فبعض النساء أو بعض البنات تبدأ تعاكس فقط حتى تقول لزميلاتها إني أعاكس مثل ما تعاكسوا، إن لي أصدقاء مثل ما لكم أصدقاء. بل أحيانا تكذب وتقول صديقي فلان غاضب علي، صديقي فلان أرسل لي هدية هذا القلب، أو أرسل لي هدية هذه الساعة، وهي تكذب، هي التي اشترتها، أو أن الذي اشتراها لها هو أبوها أو أخوها أو أمها، لكنها ضعيفة في شخصيتها، ما تستطيع أن تقاوم هذا المجتمع الذي تعيش فيه. إذا ما استطاعت أن تحرك هذا العقل لتنتقي من هذا المجتمع، فما كان حقا تقبله وما كان باطلا ترفضه. ولذلك ماذا قلت في قوة الشخصية؟ هو الذي يستطيع أن يتبين الحق ويقبله بشجاعة وصراحة ولا يبالي بغيره ممن يدافعون عن الباطل أو يعتقدون الباطل. بل حتى في الشباب أمور كثيرة تدل على ضعفهم في شخصيتهم. بعضهم تنظر إليه وهو يشرب الدخان فتقول له لما تشرب الدخان؟ هل أنت ترى أن الدخان مفيد؟ يقول لا. هل أنت تحب الدخان؟ يقول والله لا أحبه. طيب لما قبلت هذه السيجارة التي قدمها لك صاحبك وزميلك؟ قال استحييت منه، ما أحببت أن أرده، ما أحببت أن أفسد العلاقة معه. سبحان الله، أين شخصيتك المستقلة؟ أما من الصعب عليك أن تفسد العلاقة مع زميلك الذي قدم لك هذه السيجارة فرددتها، لكن من السهل عليك أن تفسد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى الذي في السماء. يجب أن يكون لك شخصيتك المستقلة، ترفض عن قناعة وتفكير وتأمل، وتقبل في المقابل عن قناعة وتفكير وتأمل. أحيانا بعض الناس يأتيك ليعطل عقلك فيعرض عليك شيئا، فإذا قلت له أعطيني فرصة ساعة حتى أفكر، أعطيني فرصة يوما حتى أفكر، أحيانا في قضية خطيرة، فبعض الناس يعجلك يقول لا لا تفكر، القضية ما تحتمل التفكير. كيف ما تحتمل التفكير؟ لابد أن أفكر حتى ولو كانت في أبسط القضايا، دعني أقبل على هذه الفكرة ليطبقها بعد تأمل وتفكير فاقتنعت بها، أو دعني أرفض هذه الفكرة كذلك بقناعة وتفكير وتأمل. أنا أعتقد كمنهج أن من يفكر في قبول شيء حتى ولو أخطأ أفضل ممن يقبل على شيء بدون تفكير حتى ولو أصاب، لأنه لابد للإنسان أن يفكر وأن يتأمل، خاصة إذا كانت القضية خطيرة. فبعض الشباب أحيانا يعطى رقم، خذ هذا رقم فتاة اتصل عليها كمثال، فبعض مباشرة يذهب ويتصل عليها. طيب أنا فكرت هذا الرقم أهوى لهذه الفتاة، هل هذه الفتاة فعلا تستسهل في مسألة المعاكسة أو لا؟ إذن لماذا أجعل من نفسي ومن جسمي ومن عقلي ومن فكري حقلا لتجارب الآخرين؟ أنا لي رأيي الخاص، لاستقلالي الخاص. ولذلك سيبعثك الله عز وجل يوم القيامة ويحاسبك وحدك. قال الله عز وجل وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك الكافر في قبره ماذا يقول حينما يسأل عن الله عز وجل ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الدين؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول الكافر ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن لم يفكر، لم يعطي نفسه فكرة أو حظها من التفكير. أحد الصحابة اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا جاء من اليمن من قبيلة دوس، من نفس القبيلة التي منها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. جاء إلى مكة وهو يومئذ مشرك، فلما علم به المشركون خافوا أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، والطفيل بن عمرو سيد من سادات قومه، فخرجوا له قبل أن يدخل إلى مكة، فبدأوا يتحدثون معه ويحذرونه من أن يقابل محمدا، فقالوا لا، إن محمدا ساحر وشاعر وكاهن وكذاب، فإياك أن تستمع إليه أو أن تنصت إلى حديثه. يقول الطفيل بن عمرو الدوسي: والله ما زالوا بي حتى وضعت الكرسف في أذن، حتى وضعت القطن في أذن، يعني حتى لا أستمع إليه. يقول: وبعد مدة رجعت إلى نفسي فبدأت ألومها، أنا الإنسان الكبير في السن الذي عندي العقل وعندي الفكر، أعطي عقلي غيري حتى يفكر عني ويقرر عني، وما أملك أنا إلا أن أنفذ، أنا أستطيع أن أميز بين الشعر والسحر والكهانة والقول الحق. فبدأ يلوم نفسه على هذا الضعف في شخصيته حتى أزال قطع القطن من أذنيه، واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن كلامه ليس بالسحر وليس بالشعر وليس بالكهانة وليس بالكذب، فآمن به وقال: يا محمد أبسط يدك أبايعك على الإسلام. ماذا لو استمر في ضعفه في شخصيته متجاوبا مع ما قرره عنه المشركون؟ إذن ضعيف الشخصية باختصار هو من يفكر غيره عنه، أما هو فلا يملك إلا أن ينفذ. يحكى أن أعرابيا ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سئل في سؤال دقيق: ما الذي جعلك تؤمن وتعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول حق؟ فقال الأعرابي: رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمر بأمر والعقل ينهى عنه، ولا ينهى عن شيء والعقل يأمر به. إذن هو حرك عقله حتى في مسألة الإيمان، عرف أن الالتزام الحق والدين الحق يوافق العقل السليم. إذن مختصر حديثي هو أن نحرك هذا العقل، أن نفكر بما فاقنا أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى، فاقونا بأنهم أتاحوا الفرصة لأفراد شعوبهم أن يفكر، فوضعوا لهم المعامل وهيأوا لهم الميزانيات وقالوا لهم: شغلوا هذه العقول، فمن كان عنده توجه في الصناعات الحربية فهذه معامل خاصة بالصناعات الحربية، وما كان عنده توجه في الصناعات الصحية فهذه معامل خاصة بالصناعات الصحية، وهكذا. فبدأوا ينتجون، ولذلك اقرأوا أيها الأحباب عن براءات الاختراع التي تعطى سنويا مثلا في الولايات المتحدة والتي تفوق 10,000، بل اقرأوا عن براءات الاختراع التي تعطى في كوريا الجنوبية في السنة والتي تقارب أو تزيد 5,000 براءة اختراع، واقرأوا عن براءات الاختراع التي تعطى لا أقول في دولة إسلامية بل في الدول الإسلامية كلها. كم هي؟ بعض الدول وكثير من الدول ليس فيها براءة اختراع، لماذا؟ لأنها لم تعطي العقل فرصته ليفكر، كل واشرب والعب وانظر واذهب وارجع فقط، ما أتاحت لنا الفرصة في كثير من المواطن والمؤسسات أن نفكر. وإلا هل الغرب أكثر منا ذكاء؟ لا، العقل العربي فيه من الذكاء الشيء الخارق، وشهد لهم التاريخ، بل شهد لهم الأعداء في فترات مضت من الزمن. إن عندنا من الذكاء الشيء العظيم والعقل والتفكير الشيء العظيم، لكن ما أتيحت لنا الفرصة في أيسر الأمور، لا نتيح الفرصة لا لأنفسنا ولا لأولادنا الصغار أن يفكر. حتى إذا ذهب الإنسان مع أولاده لشراء بعض الألعاب، ماذا يشتري لهم؟ يشتري لهم أشياء مسلية وفقط، ويمكنك أن تشتري لهم أشياء مسلية وفي نفس الوقت تزيد من قدرته على التفكير. أغلب ما نشتري لهم جهاز يضغط على زر فيه ثم يخرج له صوت ديك أو صوت أسد أو صوت فيل وفقط، أو نشتري له سيارة تذهب وتجي، أو نشتري له لعبة يضغط فيها زرا ثم تصوت ثم تهدأ، أو أحيانا نشتري له ألعاب تصوت بأنغام موسيقية وفقط. أفلا نشتري له بعض الألعاب التركيبية التي تجعل عقولهم تفكر؟ يجب أن ينمى هذا العقل. أحيانا نقول لأولادنا: أنت طلت، زادت قامتك، زدت في طولك سنتيمترا، زدت في طولك كذا، وننسى قضية العقل وقضية التفكير.

قائلا هيا بنا إلى الصلاة هيا بنا إلى الفلاح، لم أتمالك نفسي من الدخول إلى المسجد والوقوف في صف المسلمين، وظللت أفعله فترة طويلة من الزمن. أخي لما لا تقرر القرار الشجاع؟ ليس في الدنيا مقام يا نبي، ضربت والله أبواب الرحيل، وسرى الركب برفض ودمي، يتبارون إلى دار السلام. القادسية بالدمام تصحبكم مع قرة العيون، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-1110، موقعنا على الإنترنت www.qimam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.